ونحن في سفر نمضي إلى حفر، فكل آن لنا قرب من العدم، والموت يشملنا والحشر يجمعنا، وبالتقى الفخر لا بالمال والحشم. سن بالتعفف عز النفس مجتهدا، فالنفس أعلى من الدنيا لذي الهمم. واغضض عيونك عن عيب الأنام، وكن بعيب نفسك مشغولا عن الأمم. فإن عيبك تبدو فيك وصمته، وأنت من عيبهم خال من الوصم. جاز المسيء بإحسان لتملكه، وكن كعود يفوح الطيب في الضرم. ومن تطلب خلا غير ذي عوج، يكن كطالب ماء من لظى الفحم. وقد سمعنا حكايات الصديق ولم نخله إلا خيالا كان في الحلم. إن الإقامة في أرض تضام بها، والأرض واسعة ذل فلا تقم. ولا كمال بدار لا بقاء لها، فيا لها قسمة من أعظم القسم. دار حلاوتها للجاهلين بها، ومرها لذوي الألباب والهمم. أبغي الخلاص وما أخلصت في عمل، أرجو النجاة وما ناجيت في الظلم. لكن لي أملا في الله يؤنسني، وحسن ظن به ذي الجود والكرم. انتهى. آخر: طوبى لمن في مراضي ربه رغبا، وعن مصارع أهل اللهو قد هربا. قد وطن النفس أن الله سائله، ففر منه إليه مهيبا هربا. وللتقى مركب ينجو براكبه، فيا نجاة الذي مع أهله ركبا. وللهدى رفقة فاسعد بصحبتهم، فيا سعادة من أهل الهدى صحبا. لله ضر عباد قربه طلبوا، لم يطلبوا فضة منه ولا ذهبا. ساروا بعزم وتشمير وما اتخذوا، في سير دنيا هم لهوا ولا لعبا. الصدق مركبهم والحق مطلبهم، لا زور مازج دعواهم ولا كذبا. انتهى. آخر: لا يأمن الموت إلا الخائن البطر، من ليس يعقل ما يأتي وما يذر. ما يجهل الرشد من خاف الإله، ومن أمسى وهمته في دينه الفكر. فيما مضى فكرة فيها لصاحبها،

حتى ما يا ذا النهى لا ترعوي سفها ودمع عينيك لا يهمي وينبجس. اللهم اهدنا بهداك إلى صراطك المستقيم، ووفقنا للقيام بحقك على الوجه المطلوب يا كريم، واجعلنا يا مولانا ممن أتاك بقلب سليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر: لقد خاب من غرته دنيا دنية، وما هي أن غرت قرونا بطائل. أتتنا على زي العزيز بثينة، وزينتها في مثل تلك الشمائل. فقلت لها: غري سواي فإنني عزوف عن الدنيا ولست بجاهل. وهبها أتتنا بالكنوز ودرها وأموال قارون وملك القبائل. أليس جميعا للفناء مصيرها، ويطلب من خزانها بالطوائل. فغري سواي إنني غير راغب، لما فيك من عز وملك ونائل. وقد قنعت نفسي بما قد رزقته، فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل. فإني أخاف الله يوم لقائه، وأخشى عقابا دائما غير زائل. انتهى. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: نبي تسامى في المشارق نوره، فلاحت هواديه لأهل المغارب. أتتنا به الأنباء قبل مجيئه، وشاعت به الأخبار في كل جانب. ورام استراق السمع جن، فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب. هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له، لطول العمى من واضحات المذاهب. وجاء بآيات تبين أنها دلائل جبار مثيب معاقب. فمنها انشقاق البدر حين تعممت، شعوب الضيا منه رؤوس الأخاشب. ومنها نبوع الماء بين بنانه، وقد عدم الوراد قرب المشارب. فروى بها جما غفيرا، وأسهلت

به آي وفرقان، وعالم كان فيه للجهول هدى، مدرس وله في العلم تبيان، وعابد خاضع لله مبتهل، والدمع منه على الخدين طوفان. وأين مالقة مرسى المراكب كم أرست بساحتها فلك وغربان؟ وأين مالقة مرسى المراكب كم أرست بساحتها فلك وغربان؟ وكم بداخلها من شاعر فطن، وذي فنون له حذق وتبيان؟ وكم بخارجها من منزه فرج، وجنة حولها نهر وبستان؟ وأين جارتها الزهرة وقبتها؟ وأين يا قوم أبطال وفرسان؟ وأين بسطة دار الزعفران؟ فهل رأى شيبها رأى شبيها لها في الحسن إنسان؟ وأين بسطة دار الزعفران؟ فهل رأى شبيها لها في الحسن إنسان؟ وكم شجاع زعيم في الوغى بطل، تبكيه من أرضه أهل وولدان. وواديا من غدت بالكفر عامرة، ورد توحيدها شرك وطغيان. كذا المرية دار الصالحين فكم قطب بها علم بحر له شان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. على ديار من الإسلام خالية، قد أقفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد أمست كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان؟ تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طويل الدهر نسيان. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهفة، كأنها في ظلام الليل نيران. وراتعين وراء النهر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان.

وصوني يا نفسي عن مزاحمة على دني حطام أو علي مناصب، ففي ذاك عز بالقنوع وراحة معجلة من خوف ضد مغالب، ففي ذاك عز بالقنوع وراحة معجلة من خوف ضد مغالب، وحسبك في ذا قول عالم عصره مقال محق صادق غير كاذب، كمال الفتى بالعلم لا بالمناصب، ورتبة أهل العلم أسنى المراتب. انتهى. حث على صيانة الوقت واستغلاله في الباقيات الصالحات. آخر: أنت المسافر والدنيا الطريق، وأن فاس خطاك ورأس المرء إيمان. أنت المسافر والدنيا الطريق، وأنفاس خطاك ورأس المرء إيمان، فاجعل لنفسك تقوى الله مدرجة، فللإساءات قطاع وأعوان. يا قوم دنياكم دار مزوقة، لكن لها وضعت في الرمل أركان، لها سقوف بلا أس مزخرفة، وكيف يبنى بغير الأس بنيان؟ كم فاتح عينه فيها تخطفه أيدي الردى قبل أن تنضم أجفان، هي السراب وماء الوجه تهرقه ولا يرى فيه وجه الماء عطشان، رحا يدور دقيق شأنه عجب، رحا يدور دقيق شأنه عجب، غدا لكل خليل وهو طحان، يصر كل فتى طول الزمان به، وللفتى حاصل الأزمان إزمان. آخر: فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوت أوقات زمان حياتها، فلا تغترر بالعز والمال والمنى، فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها. آخر: تزود من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعك العوائق، فلا يومك الماضي عليك بعائد، ولا يومك الآتي به أنت واثق. آخر: يا غافلين أفيقوا قبل موتكم، وقبل يؤخذ بالأقدام واللمم، والناس أجمع طرا شاخصون غدا، لا ينطقون بلا بكم ولا صمم، والخلق قد شغلوا والحشر جامعهم، والله طالبهم بالحل والحرم، وقد تبدى لأهل الجمع كلهم وعد الإله من التعذيب والنقم، وكل نفس لدى الجبار شاخصة لا ينطقون بلا روح من الزحم. آخر: باسم الذي أنزلت من عنده السور، الحمد لله، أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تبقي وما تذر فكن على حذر، قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المقدور وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يصر به إلا وأعقب يوما صفوه كدر. قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته، وتحكم الجاهل الأيام والعبر، إن التقى خير زاد أنت حامله، والبر أفضل ما تأتي وما تذر. من يطلب الجور لا يظفر بحاجته، وطالب العدل قد يهدى له الظفر. وفي الهدى عبر تشفي القلوب بها، وفي الهدى عبر تشفي القلوب بها، كالغيث يحيا به من موته الشجر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والذكر فيه حياة للقلوب، كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ما يلبث المرء أن يبلى إذا اختلفت يوما على نفسه الروحات والبكر. والمرء يصعد ريعان الشباب به، وكل مصعدة يوما ستنحدر. وكل بيت سيبلى بعد جدته، ومن وراء الشباب الموت والكبر. والموت جسر لمن يمشي على قدم إلى الأمور التي تخشى وتنتظر. فهم يمرون أفواجا، وتجمعهم دار يصير إليها البدو والحضر. كم جمع قوم أشت الدهر شملهم، وكل شمل جميع سوف ينتثر. ورب أصيب سام الطرف مقتضبا، بالتاج نيرانه للحرب تستعر. يظل مفترش الديباج محتجبا، عليه تبنى قباب الملك والحجر. إلى الفناء وإن طالت سلامتهم، مصير كل بني أنثى وإن كبروا. إذا قضت زمر آجالها نزلت، على منازلهم من بعدها زمر. أصبحتم جزرا للموت يأخذكم، كما البهائم في الدنيا لكم جزر. أبعد آدم ترجون الخلود وهل تبقى الفروع إذا ما الأصل ينعقر؟ وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتنزجر. لا تقتروا واهجروا الدنيا فإن لها غبا وخيما وكفر النعمة البطر. ثم اقتدوا بالأولى كانوا لكم غررا، وليس من أمة إلا لها غرر. متى تكونوا على منهاج أولكم وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا؟ ما لي أرى الناس والدنيا مولية، وكل حبل عليها سوف ينبتر. لا يشعرون إذا ما دينهم نقصوا يوما، وإن نقصت دنياهم شعروا. حتى متى أك في الدنيا أخا كلف، حتى متى أك في الدنيا أخا كلف في الخد مني إلى لذاتها صعر. ولا أرى أثرا للذكر في جسدي، والحبل في الحجر القاسي له أثر. لو كان يسهر ليلي ذكر آخرتي، كما يؤرقني للعاجل السفر. إذا لداويت قلبا قد أضر به طول السقام، وكسر العظم ينجبر. ثم الصلاة على المعصوم سيدنا، ما هبت الريح واهتزت بها الشجر. انتهى. آخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. أقول إذا ضاقت علي مذاهبي، وحل بقلبي للهموم ندوب،

الشيب صبح يناديني بإسفاري، ليل الشباب قصير فسر مبتدرا، إن الصباح قصار المدلج الساري، كم اغتراري بالدنيا وزخرفها، أبني بناها على جرف لها هاري، ووعد زور وعهد لا وفاء له، تعلم الغدر منها كل غدار، دار مآثمها تبقى ولذتها تفنى، ألا قبحت هاتيك من داري، فليت إذ صفرت مما كسبت يدي، لم تعتلق من خطاياها بأوزاري، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. انتهى. آخر: نور الحديث مبين فادن واقتبسي، واحضر الركاب له نحو الرضا ندسي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، يجلو بنور هداه كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، حمى لمحترس نعمى لمبتئس، فاعكف ذبابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتبس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل دمائهما ما فيه من دنس، وقف النبي وأتباع النبي وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبس، والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم، واندب مدارسهم بالأربع الدرس، واسلك طريقهم واتبع فريقهم، واسلك طريقهم واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلم بساحتها، فحط رحلك قد عوفيت من تعسي. آخر: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيصفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف لومهم فقاموا، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص في النهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. مقطعات في التزهيد في الدنيا والحث على صيانة الوقت. لحى الله دنيا لا تكون مطية، إلى دارك الأخرى تزم وتركب، عجبت لمن يرجو الرضا وهو مهمل، وتسويفنا مع ذلك العلم أعجب، وما هذه الأيام إلا مراحل، وأجدر بها تقضى قريبا وتنضب، إذا كانت الأنفاس للعمر كالخطى، فإن المدى أدنى منالا وأقرب. انتهى. آخر: أطل جفوة الدنيا ودع عنك شأنها، فما الغافل المغرور فيها بعاقل، وليس الأمان للبقاء وإن جرت، بها عادة إلا تعاليل باطل يسار بنا نحو المنون وإننا لنسعف في الدنيا بطي المراحل غفلنا عن الأيام أطول غفلة وما حوبها المجني منها بغافل. انتهى. آخر: بروحي أناسا قبلنا قد تقدموا ونادوا بنا لو أننا نسمع الندى وسارت بهم سير المطي نعوشهم وبعض أنين القادمين لهم حدى وأمسوا على البيداء ينتظروننا إلى سفر يقضي بأن نتزود فريدون في أجدافهم بفعالهم وكم منهم من ساق جندا مجندا تساووا عدا تحت الثرى وأحبة فلا فرق ما بين الأحبة والعدا سل الدهر هل أعفى من الموت شائبا غداة أدار الكأس أم رد أم ردا. انتهى. آخر: قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها لله ضرك ماذا تستر الحفر ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يا مغرور معتبر كانوا ملوكا تواريهم قصورهم دهرا فوارتهم من بعدها الحفر. انتهى. آخر: يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل أرواحهم خشعت لله في أدب قلوبهم من جلال الله في وجل نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل إذا سجى الليل قاموه وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. انتهى. آخر: لا في النهار ولا في الليل لي فرح فما أبالي أطال الليل أم قصر لأنني طول ليلي هائم دنف وبالنهار أقاسي الهم والفكر. آخر: لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع ألم تر أن الموت ما ليس يدفع ألم تر أن الناس في غفلاتهم وأن المنايا بينهم تتقعقع ألم تر لذات الجديد إلى البلا ألم تر أسباب الأمور تقطع ألم تر أن الموت يهتز سيفه وأن رماح الموت نحوك شرع ألم تر أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع. انتهى. آخر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. آخر: اجعل شعارك حيثما كنت التقى، قد فاز من جعل التقى إشعاره، واسلك طريق الحق مصطحبا به، إخلاص قلبك حارسا إسراره. وإذا أردت القرب من خير الورى يوم القيامة فاتبع آثاره. آخر: ونفسك فازجرها عن الغي والخنا، ولا تتبعها فهي أس المفاسد، وحاذر هواها ما استطعت فإنه يصد عن الطاعات غير المجاهد. وإن جهاد النفس حتم على الفتى، وإن التقى حقا لخير المقاصد. فإن رمت أن تحظى بنيل سعادة، وتعطى مقام السالكين الأماجد، فبادر بتقوى الله واسلك سبيلها، ولا تتبع غي الرجيم المعاند. وإياك دنيا لا يدوم نعيمها، وإنك صاح لست فيها بخالد. تمسك بشرع الله والزم كتابه، وبالعلم فاعمل نحو كل المحامد. انتهى. آخر: تجهزي بجهاز تبلغون به، تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا، وسابقي بغتة الآجال وانكمشي قبل اللزام، فلا ملجأ ولا غوثا، ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري، إن الردى وارث الباقي وما ورثا، واخشي حوادث صرف الدهر في مهل، واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا عن مدية كان فيها قطع مدته، فوافت الحرث محروثا كما حرثا. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر موحشة غبراء مقفرة، يطيل تحت الثرى في جوبها اللبث. انتهى. آخر: كيف احتيالي إذا جاء الحساب غدا، وقد حشرت بأثقالي وأوزاري، وقد نظرت إلى صحفي مسودة من شؤم حكم ذنب قديم العهد أوطار، وقد تجلى لبسط العدل خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعار. يفوز كل مطيع للعزيز غدا بدار عدن وأشجار وأنهار. لهم نعيم خلود لا مفاد له، يخلدون بدار الواحد الباري. ومن عصى في قرار النار مسكنه لا يستريح من التعذيب في النار. فابكوا كثيرا فقد حق البكاء لكم خوف العذاب بدمع واكف جاري. آخر. يا عجبا للناس كيف اغتدوا في غفلة عما وراء الممات. لو حاسبوا أنفسهم لم يكن لهم على إحدى المعاصي ثبات. من شك في الله فذاك الذي أصيب في تمييزه بالشتات. يحييهم بعد البلا مثلما أخرجهم من عدم للحياة. حث على الرضا بما قدره الله والصبر وانتظار الفرج. سلام على دار الغرور فإنها منغصة لذاتها بالفجائع. فإن جمعت بين المحبين ساعة فعما قليل أردفت بالموانع. آخر. حاسب زمانك في حالي تصرفه تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. نفس التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب. آخر. لا تعتب الدهر في خطب رماك به إذا استرد فقد من طالما وهب. ورأس مالك وهي الروح إن سلمت لا تأسفن لشيء بعدها ذهب. آخر. ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. آخر. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله قد فاز الرضي المراقب. وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. قال بعضهم اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. آخر. لا تيأسن إذا ما الأمر ضقت به ضرعا ونم مستريحا خالي البال. ما بين رقبة عين وانتباهتها يقلب الدهر من حال إلى حال. آخر. كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن آخر. ألح علي السقم حتى ألفته، ومل طبيبي جانبي والعوائد آخر. تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني طول البلاء إلى الصبر، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وكان قديما قد يضيق به صدري. إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما تكرهته قد طال عتبي على الدهر. وقال آخر: روعت بالبين حتى ما أراع له، وبالمصائب في أهلي وجيراني آخر. ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب، رجعت إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصبر عند النوائب. ومن صحب الدنيا على سوء فعلها فأيامه محفوفة بالمصائب، فخذ خلسة من كل يوم تعيشه، وكن حذرا من كامنات العواقب. وقال آخر: وما خير عيش نصفه سنة الكرى، ونصف به نعتل أو نتوجع، مع الوقت يمضي بؤسه ونعيمه كأن لم يكن، والوقت عمرك أجمع. ويقول الآخر: طبعت على كدر وأنت ترومها، صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في النار جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. آخر: وما استغربت عيني فراقا رأيته، ولا أعلمتني غير ما القلب عالمه. آخر: وهبني ملكت الأرض طرا ونلت ما أنيل ابن داود من المال والملك. وهبني ملكت الأرض طرا ونلت ما أنيل ابن داود من المال والملك، ألست أخليه وأمسي مسلما برغمي إلى الأهوال في منزل ضنك. ألست أخليه وأمسي مسلما برغمي إلى الأهوال في منزل ضنك. آخر: متى تستزد فضلا من العمر تغترف بسليك من أري الخطوب وصابها، يصر بعمران الديار مضلل، وعمرانها ينمو بها من خرابها، ولم أرطب الدنيا أوان مجيئها فكيف ارتضائيها أوان ذهابها. آخر: لم يبق في العيش غير البؤس والنكد، فاهرب إلى الموت من هم ومن كمد. ملأت يا دهر عيني من مكارهها، يا دهر حسبك قد أصرفت فاقتصد. آخر: أغريف إن العيش كدر صفوه، ذكر المنية والقبور الهول. دنيا تداولها العباد ذميمة، شيبت بأكرة من نقيع الحنظل. دنيا تداولها العباد ذميمة، شيبت بأكره من نقيع الحنظل. وأمور وقت لا تزال ملمة، ولها فجائع مثل وقع الجندل. آخر: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الصرى رهنا. تبكي المنازل منهم كل منسجم بالمكرمات، وترثي البر والمنن. حسب الحمام لو ابقاهم وامهلهم، الا يظن على معلومه حسنا. انتهى. اخر: وما فرشهم الا ايامن ازرهم، وما وسدهم الا ملاء واضرع، وما ليلهم فيهن إلا تخوف، وما نومهم إلا عشاش مروع، وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جساما ما به الورس مشبع. نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى، إلى الله في الظلماء والناس هجع. ويبكون أحيانا كأن عجيجهم، إذا نوم الناس الحنين المرجع. ومجلس ذكر فيهم قد شهدته، وأعينهم من رهبة الله تدمع. انتهى. حث على صيانة الوقت وحفظه واستغلاله بالأعمال الصالحة. شعرا: تغنم سكون الحادثات فإنها، وإن سكنت عما قليل تحرك. وبادر بأيام السلامة إنها رهان، وهل للرهن عندك مطرك. شعرا: نهارك بطال وليلك نائم، وعيشك يا مسكين عيش البهائم آخر. وعظتك أجداث وهن صموت، وسكانها تحت التراب خفوت. أيا جامع الدنيا لغير بلاغة، لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. آخر. نهار مشرق وظلام ليل، ألحى بالبياض وبالسواد. هما هدما دعائم عمر نوح ولقمان وشداد وعاد. فيا بكر بن حماد تعجب لقوم سافروا من غير زاد. تبيت على فراشك مطمئنا كأنك قد أمنت من المعاد. فيا سبحان من أرسى الرواسي وأوفدها على السبع الشداد. آخر. إذا أمسيت فابتدر الصباح، ولا تمهله تنتظر الصياح. وتب مما جنيت، فكم أناس قضوا نحبا وقد ناموا صحاحا. آخر. ولا ترج فعل الصالحات إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. آخر. ما عذر من يعمر بنيانه وعمره مستهدم يخرب. آخر. عجبت لتغريسي نوى النخل بعدما طلعت على الستين أو كدت أفعل. وأدركت ملء الأرض ناسا فأصبحوا كأهل ديار أبلجوا فتحملوا. وما الناس إلا رفقة قد تحملت، وأخرى تقضي حاجها ثم ترحل. قال بعضهم: قم يا محمد واستمع لي يا عمر، واستيقظا فالدين يدعو للنصر. وغدا بنو الإسلام في زيغ، فما يسعون إلا للملاهي والبطر. تركوا هدى الدين الحنيف المعتبر، واستبدلوا العين الصحيحة بالعور. ونسوا أصول الدين من دهش، وقد أضحى نصير الشرع فيهم محتقر. والدين يدعوهم وهم في غفلة، وقلوبهم ضلت وقد عمي البصر. حتى تشتت شمله وصدعت أركانه، وأساء مثواه الضرر. فإلى متى هذا السكوت وقد دنا وقت الجهاد وما لنا عنه مفر؟ عار وأيم الله أن نله، وقد كادت معالم ديننا أن تندثر. فكفاكم زيغا وهجرا فامددوا أيدي الخلاص وأيدوا الدين الأغر. وذروا جدال الملحدين فإنهم فقدوا الرشاد وكان مأواهم سقر. وكان يتمثل بهذه الأبيات بعض السلف، تراه مكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث القوم ما هو شاغله. تراه مكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث القوم ما هو شاغله. وأزعجه علم عن الجهل كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله. عبوس عن الجهال حين يراهم، فليس له منهم خدين يهازله. تذكر ما يلقى من العيش آجلا، فأشغله عن عاجل العيش آجله. آخر، تعافوا القذى في الماء لا تستطيعه، وتكرع في حوض الذنوب فتشرب، وتؤثر في أكل الطعام ألذه، ولا تذكر المختار من أين تكسب، وترقد يا مسكين فوق نمارق، وفي حشوها نار عليك تلهب. فحتى متى لا تستفيق جهالة وأنت ابن 70 بدينك تلعب؟ آخر، امنع جفونك طول الليل رقدتها، وامنح حشاك لذيذ الري والشبع، واستشعر البر والتقوى ودن بهما، حتى تنال بهن الفوز والرفع. آخر، وربك لو أبصرت يوما تتابعت عزائمهم حتى لقد بلغوا الجهد، لأبصرت قوما جانبوا النوم وارتدوا بأرضية التسهاد، واستقربوا البعد، وصاموا نهارا دائما ثم أفطروا على بلغ الأقوات، واستعملوا الكد. أولئك قوم حسن الله فعلهم، وأورثهم من حسن فعلهم الخلد. ما ضر من كانت الفردوس مسكنه، ماذا تحمل من بؤس واقتار. تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا، إلى المساجد يسعى بين أطمار. ومما ينسب إلى الشافعي، يا لهف قلبي على شيئين، لو جمع عندي لكنت إذا من أسعد البشر. كفاف عيش يقيني شر مسألة، وخدمة العلم حتى ينتهي عمري. انتهى الناظم. وإن جهاد الكفر فرض كفاية، ويفضل بعد الفرض كل تعبد، لأن به تحصين ملة أحمد، وفضل عموم النفع فوق المقيد. فلله من قد باع لله نفسه. وجود الفتى في النفس أقصى التجود. ومن يغزو إن يسلم فأجر ومغنم، وإن يرضى يظفر بالنعيم المخلد. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزود. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا، يفوق الأماني في النعيم المسرمد. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا، يفوق الأماني في النعيم المسرمد. كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم، تروح بجنات النعيم وتغتدي. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى، والكل في البحر فاجهد. وقد سئل المختار عن حل قتلهم فقال يراه مثل قرصة مفرد. كلوم غزاة الله ألوان مزقها، كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم، وكمسك عرفها فاح في غد. ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى اشهد. كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. لشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليلة تحت أجرد. يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيد. ويحسن تشييع الغزاة لراجل وحل بلا كره تلقيه مشهد. وأهل الكتاب والمجوس إذا تشى اغزهم بغير دعاء إذ بإبلاغهم بد. ويغزون حتى يسلموا أو يسلموا صغارا إلينا جزية الذل عن يدي. وغير أولي فليدع قبل قتاله إلى أشرف الأديان دين محمد. وعرفه بالبرهان حتم اتباعه ولا تقبلا منه سواه بأوطد. وإن رباط المرء أجر معظم ملازم ثغر للقى بالتعدد. ويجري على ميت به أجر فعله كحي ويؤمن بافتتان بملحد، ولا حد في أدناه بل 40 في التمام، ويعطى أجر كل مزيد، وأفضله ما كان أخوف مركزا وأقرب من أرض العدو المنكد، وذلك أثنى من مقام بمكة، وفي مكة فضل الصلاة فزيد، ومن لم يطق في أرض كل ضلالة قياما وإظهارا لدين محمد، فحتم عليه هجرة مع أمنه الهلاك ولو فردا وذات تعدد، بلا محرم مشيا ولو بعد المدى، لفعل الصحابيات مع كل مهتدي. انتهى. آخر: نرضى بما قدر الرحمن مولانا، وما يكون وما من أمره كان، والحمد لله حمد الحامدين له حمدا كثيرا كما يرضيه رضوانا، ألا فإنا له ماض تصرفه فينا لعمري، ألا إليه رجعانا. قضى وقدر أن الموت دائرة كؤوسه في الورى لم تبق إنسانا، فأين عاد وكسرى وابن ذي يزن، ومن يوازرهم ومن لهم عانى. لم يمنع الموت عنهم حاجبون، ولم يبق البلا لهم صرحا وإيوانا، بلين صفوة خلق الله قاطبة، وأرجح الناس عند الله ميزانا، تجرع الكل كأس الموت وانتقلوا عن هذه الدار شيبانا وشبانا، فتلك موعظة لأنفس فجعت أضحت وقد لقيت هما وأحزانا. انتهى. قصائد تحتوي على مواعظ ونصائح وعبر. آخر: قل الحماة وما في الحي أنصار، ودبر الأمر أحداث وأغمار، وأصبحت دارنا تبكي لفرقتها كل الكرام الذي بالجد قد صاروا، ساروا جميعا فصاروا للورى سمرا، يتلو لذكراهم في الحي سمار، لهفي عليهم لو أن اللهف ينفعني، جددت لهفي ودمع العين مضرار، ما في الزمان فتى نرجوه في حدث، ولا رجالا لهم في المجد اختار، ولا معينا على بلوى يدافعها، إذا الغريب جفاه الصحب والجار، سوى لئام لهم بالغش صربلة، وفي القلوب لهم بالضغن إعصار، والحقد والغل والبغضاء بينهم، لا يفلح أبدا والخير ينهار ويحسدون على النعماء صاحبها ويشمتون إذا ما حل إعصار واللمز فيهم وكل القبح قد جمعوا وفي القلوب من الأحقاد أوغار لا خير فيهم ولا نصحا نؤمله قد فارقوا الرشد إن حلوا وإن ساروا وإن بدا لك أمر بالمنى خلع أو لوك غدرا وفي أفعالهم جار لا تقربن لهم لا زلت مدرعا ثوب العفاف وحطت عنك آثار واطلب جليسا كريم النفس ملتمسا حسن الطباع ولا تعروه أغيار إن غبت حاط ولا تلفيه منتقصا للعرض منك وللزلات غفار هذا هو الخل فالزم إن ظفرت به ومثل هذا لأهل اللب مختار وقل مثلا وما ظني تحصله قد قل في الناس هذا اليوم أحرار فأنس بربك قعر البيت ملتزما إلى الممات فهذا اليوم إبرار وللصلاة فلا تهمل جماعتها مع جمعة فرضها ما فيه إنكار والصدق والبر لا تعدوهما أبدا من نال ذا فله في الحمد أذكار والزم عفافا ولا تتبع طريق هوى إن الهوى للورى يا صاح غرار واذكر إلها له في خلقه ملل تجري على الناس من جدواه أنهار واحفظ لسانك عن لغو وعن رفث ما نال فضلا مدى الأيام مهذار وارحم يتيما غدا باليتم متصفا وامنحه لطفا تنحى عنك أوزار وصل قريبا ولا تقطع له رحما إن القريب له بالحق إيثار وبر جارا ولا تهتك محارمه قد جاء فيه من الآثار إخبار وكن حليما ولا تغضب على أحد فالحلم فيه لأهل الحلم إسرار وتم نظمي وصلى خالقي أبدا على المشفع من بالرشد أمار وآله الغر مع صحب أولي كرم ما هبت الريح أو ما سار سيار انتهى آخر وقال يحذر من طول الأمل في الدنيا حياتك في الدنيا قليل بقاؤها ودنياك يا هذا شديد عناؤها، ولا خير فيها غير زاد من التقى، ينال به جنات عدن وماؤها. بلى إنها للمؤمنين مطية، عليها بلوغ الخير والشر داؤها. ومن يزرع التقوى بها سوف يجتني ثمارا من الفردوس طاب جناؤها. نؤمل أن نبقى بها غير أننا على ثقة أن الممات انتهاؤها. فكن أيها الإنسان في الخير راغبا، يلوح من الطاعات فيك بهاؤها. وجانب سبيل الغي واترك معاصيا، يذيبك من نار الجحيم لظاؤها. فلا بد يوما أن تموت بمشهد يساعد من ناحت عليك بكاؤها. ولا تنزلا قبرا لا أبالك موحشا، تكون ثرى أم عليك صراؤها، وتبقى به ساو إلى الحشر والجزى، ونفسك يبدو في الحساب جزاؤها. فإما تكون النفس ثم سعيدة فطوبى، وإلا فالضريع غذاؤها. يساق جميع الناس في موقف القضاء، وتنشر أعمال يبين وباؤها. هنالك تبدو للعباد صحائف، فتوضع في الميزان والذنب داؤها. وكم من ذليل آخذ بشماله صحيفته السود الشديد بلاؤها. وآخر من أهل السعادة آخذ صحيفته البيضاء طاب لقاؤها. فيأتي نبي الله للرب ساجدا، فيثني بنعماء يجل ثناؤها. فيدعوه رب العرش سلني فإنني لنفسك بالمحبوب عندي رضاؤها. فقال إلهي أمتي منك ترتجي، لأشفع بعد الإذن فهو مناؤها. فيعطيه مولاه الكريم شفاعة لأمته الغراء طاب هناؤها. فيرجع طه مستقيم سروره، تخال به البشرى جليا ضياؤها. فيحمد مولاه الجليل ثناؤه على نعم لا يستطاع حصاؤها. هنالك أما المصطفى جنة العلا، وأمته تقفو كذا شهداؤها. ويسقي رسول الله من شاء كوثرا بآنية عد النجوم اقتفاؤها. فيا رب أوردنا جميعا لحوضه لتروى نفوس منه طال ظماؤها، وأتمم لنا حسن الختام إذا دنت وفاة وحانت للحياة محاؤها، وهون على الروح الممات فإنها تحب البقاء لكن لقاك هواؤها، وفي القبر ثبتها على قولك الهدى إذا سئلت كي يستقيم بقاؤها. وإن نفخت في الصور نفخة بعثنا فقل أنتم أهل اليمين أولاؤها، فنحن اعتمدنا الفضل منك مع الرجا، فحقق رجا نفس لديك رجاؤها. وصل على المختار طه محمد شفيع البرايا يوم يأتي نداؤها، وآل وأصحاب مدد الدهر ما بدا، وآل وأصحاب مدد الدهر ما بدا نهار وما جن الليالي دجاؤها. انتهى. وقال آخر: تطاول ليلي في اكتساب المعائب، وبت حليف الذنب عدا بكاتبي، ولم يرتدع خوفا من الله جانبي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. لبست قميص الذنب جهرا وخلته، يدنس أعمالي لهذا تركته، ولم أعتمد يوما على ما عملته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك صار العفو يا رب أعظم. آخر: لمن جدث أبصرته فشجاني، وأرسل في شجو الهموم عناني، سفكت عليه أدمعي فسقيته، كما هو من كأس الشجون سقاني، وقفت به حيران وقفة هائم، أعالج قلبا دائم الخفقان، وما بي من في القبر لكن رأيته على حالة فيها وشيك أراني. آخر: لمن الأقبر في تلك الربا ملأت صدري شجوا وأسى، لمن الأوجه فيها كسفت بعد حسن وجمال وضيا، لمن الأوجه فيها كسفت بعد حسن وجمال وضيا، لمن الأجسام فيها بليت بعد زهو وشباب وانتشى. ومن الفرسان فيها قد نسوا روعة الحرب بروعات الثرى ورموا إذ هتف الموت بهم بسيوف الهند روعا والقنا ومن الخرد فيها شدما فتكت قبل آساد الشرى نظر الموت إليها فغدت تنفر الأنفس منها إذ ترى لمن الأقبر في تلك الربا ألبست جسمي أثواب الضنا يا جفونا أرسلت أدمعها ما بذا بأس لو أرسلت الدمى صاحي يا صاحي ونيران الجوى علقت مني بأثناء الحشا لا تظنن بكائي لهم ليس والله لهم هذا البكا إنما أبكي لنفسي لا لهم فكأني اليوم فيهم أو غدا هامد الجمرة موهون القوى دائم الحسرة مقطوع العرى ربي يا ربي ويا رب الورى ما ترى في عبد سوء ما ترى كفر الإحسان قدما وبغى وطغى ثم طغى ثم طغى ما ترى في أمره يا من ترى كل شيء وهو رب لا يرى ليس إلا عفوك المرجو أو دفعة تنزله قعر لظى وعياذا بك يا مولاي أن يلتوي في يده حبل الرجا وإذا أسلمته ربي فمن يقصد اليوم له أو يرتجى انتهى آخر امدد يمينك من دنياك آخذة كتاب فوزك إذ تحتل أخراك فلست تدرك ما في ذاك من أمل إلا بواسطة من دار دنياك فإن تكاسلت أو قصرت في طلب كنت المخيب والمطلوب إذ ذاك يا نائم القلب عن أمر يراد به نبهه ويحك إن الأمر حاذاك واشدد حزيمك واكشف ساعديك له فربما حمدت بالجد عقباك كم رابح بكتاب كان أملأه هنا بما شاء لا من كان أفاك فظل مرتقبا أدراج مكرمة في عدن أو نازلا في النار أدراك وطلعة الموت تبدي عن حقيقة ما تملي فإياك أن تنساه إياك، انتهى. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا، وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر: ألم تسمع عن النبأ العظيم وعن خطب خلقت له جسيم، وزلزال يهد الأرض هدا، ويرمي في الحضيضة بالنجوم، وأهوال كأطواد رواسي تلاطم في ضلوع كالهشيم، فمن راس يشيب ومن فؤاد يذوب، ومن هموم في هموم، وسكران ولم يشرب لسكر، وهيمان ولم يعلق بريم، ومرضعة قد اذهلها أساها، فما تدري الرضيع من الفطيم، ومؤتمة تولت عن بنيها، وألقت باليتيمة واليتيم، وحبلى أسقطت ذعرا وخوفا، فيا لله لليوم العقيم. وهذا مشهد لا بد منه، وجمع للحديث وللقديم، وما كسرى وقيصر والنجاشي، وتبع والقروم بن القروم، بذاك اليوم إلا في مقام أذل من التراب لذي السليم، وما للمرء إلا ما سعاه لدار البؤس أو دار النعيم. وأنت كما علمت ورب أمر يكون أذاه أوقع بالعليم، فدع عينيك تسبح في معين، وقلبك ضره يقلب في جحيم، وقلبك دع ضره يقلب في جحيم، وشق جيوب صبرك شق ثكلى، تعلقت ابنها رجلا سهوم، وما ذا الأمر ذلكم، ولكن تشبه بالبحار يد الكريم، وما ذا الأمر ذلكم، ولكن تشبه بالبحار يد الكريم، انتهى. آخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ندوب، لطول جناياتي وعظم خطيئتي هلكت ومالي في المتاب نصيب. ويذكرني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه وأنيب. انتهى. آخر: ومجرر خطيه يوم الوغى منسابة من خلفه كالأرقم، تتضاءل الأبطال ساعة ذكره وتبيت منه في إباءة ضيغم. شرس المقادات لا يزال ربيئة، شرس المقادة لا يزال ربيئة، ومتى يحس بنار حرب يقدم. تقع الفريسة منه في فوهاء إن يطرح بها صم الحجارة يحطم. ظمآن للدم لا يقوم بريه إلا المروق في الجسوم من الدم. ظمآن للدم لا يقوم بريه إلا المروق في الجسوم من الدم، إلا المروق في الجسوم من الدم. جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم، ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقا كالبعير الأعظم. لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبدا ولا يرجى لخطب معظم. ذهبت بسالته ومر غرامه لما رأى خيل المنية ترتمي. يا ويحه من فارس ما باله، ذهبت فروسته ولما يكلم. هذه يداه وهذه أعضاؤه، ما منه من عضو غدا بمسلم. هيهات ما خيل الردى محتاجة للمشرفي ولا السنان اللهذم. هي ويحكم أمر الإله وحكمه، والله يقضي بالقضاء المحكم. يا حسرة لو كان يقدر قدرها، ومصيبة عظمت ولما تعظم. خبر علمنا كلنا بمكانه، وكأننا في حالنا لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا، وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر: أباد ذا الموت أملاكا وما ملكوا، ودار مستعقبا عليهم الفلك. رمى بهم حيث لاقي عانة تمسكهم، ولا مرارا بها المرمي يمتسك. هوت هوية ثقيل الصخر أمهم، فلا حسيس ولا ركز ولا حرك. غدت رؤوسهم من تحت أرجلهم وزلزلت بهم الأطباق والدرك. يا بطشة من حكيم ما بها مهل وغضبة من عزيز ما بها درك. جروا من اللهو ملأى من أعنتهم حتى إذا ما رأوا خيل الردى بركوا. حطوا بدار البلا في منزل حرج وليتهم ويحهم فيهم لو تركوا. حطوا بدار البلا في منزل حرج وليتهم ويحهم فيهن لو تركوا. لطالما نقضوا ملكا وما هدموا عزا وما هتكوا سترا وما فتكوا. مروا وما بلغوا كل الذي طلبوا ولا قضوا وطرا من كل ما تركوا. أضحاهم اليوم صرف الدهر إذ هلكوا كما أضلهم بالأمس إذ ملكوا. انتهى. آخر. وشيعوه جماعات تطوف به تعشي العيون بمرآها وكثرتها. من بين باك يكف فيض دمعته وبين صارخة تفزع بصرختها. حتى أتوا حفرا إذا بلدتهم فغادروه بها رهنا لوحشتها. حتى أتوا حفرا إزاء بلدتهم فغادروه بها رهنا لوحشتها. وما ضروا هل تلقته بنفحتها دار المقامة أو نار بلفحتها. ثم انثنوا نحو أموال قد أحرزها للنائبات فحازوها بجملتها. وذاكم البائس المغرور ما دفعت عنه القضاء ولا استشفى بلذتها. لكن تحمل منها كل فادحة من الكبائر لا يقوى لعدتها. وما بكته السماء والأرض حين مضى ولا الرياض نضت أثواب زهرتها. انتهى. آخر. ماذا تؤمل والأيام ذاهبة ومن ورائك للأيام قطاع وصيحة لهجوم الموت منكرة صمت لوقعتها الشنعاء أسماع وغصة بكؤوس أنت شاربها لها بقلبك آلام وأوجاع. يا غافلا وهو مطلوب ومتبع أتاك سيل من الفرسان دفاع. خذها إليك طعانا فيك نافذة تعدل جليس وأمر ليس يسطاع. إن المنية لو تلقى على جبل لأصبح الصخر منه وهو مياع. انتهى. آخر: واذكر رقادك في الثرى في قعر مظلمة بهيم، قد نحيت تلك الحلى واستبدلت تلك الرسوم، وتركت ويحك مفردا لا أهل فيه ولا حميم، حيران تفزع للبكا لهفان تأنس بالغموم، حيران تفزع بالبكا، حيران تفزع للبكا لهفان تأنس بالغموم، حتى ينادى بالورى فتقوم أسرع ما تقوم، عريان مصطفق الحشا هيمان مجتمع الهموم، والناس قد رجفت بهم حرب هنا لكم عقيم، في مأزق تهفو به لفحات نيران السموم، وبدت هناك سرائر قد كنت قبل لها كتوم، ورأيت في محصولها ما شئت من خسر وشوم. آخر: ولما حللنا من بجاية جانبا نصان به تلك الجسوم وتكرم، ولما حللنا من بجاية جانبا تصان به تلك الجسوم وتكرم، وجدت لها طيبا وروحا وراحة، كأني لأنفاس الصبا أتنسم. فقلت لصحبي: ما الذي أمرجت له مقابر منها لا وطيء ومسنم؟ فقلت لصحبي: ما الذي أمرجت له مقابر منها لاطئ ومسنم؟ فأوهمتهم أني جهلت وأنني لأدرى بذاك الأمر منهم وأفهم، فأوهمتهم أني جهلت وإنني لأدرى بذاك الأمر منهم وأفهم. فقالوا: طلبنا علم ذاك فلم نجد سوى رمم ممن تحب وتعظم، تضوع بطن الأرض منها كأنما تفتق من دارين مسك مختم، ففاضت دموعي عند ذاك وربما تشهر بالدمع السرار المكتم. خليلي ما بالي وبال مصائب يراع لذكراها فؤادي ويكلم، ومما شجاني وهو أعظم أنني قذفت بها مسودة الجوف تلطم، ولم أدر ما كانت تحية خصمه له، هل ببشرى أم بشنعاء تقصم. وأعظم منه موقعا وأشده، وما خصني أدهى علي وأعظم، بأني في تلك المسالك سالك أساق إليها إن أبيت وأرغم، وما أنا أدري ما ألاقي وما الذي عليه إذا ما كان ذلك أقدم. فهل من دم أبكيه صرفا؟ فإنما يبكى على هذا من المقلة الدم. انتهى. آخر: قطعت زماني حينا فحينا، أدير من اللهو فيه فنونا، وأهملت نفسي وما أهملت، وهونت من ذاك ما لم يهونا، ورب سرور شفى غلة، وولى فأعقب حزنا رصينا، وكم آكل ساعة ما يريد يكابد ما أورثته سنينا، وما كان أغنى الفتى عن نعيم يعود عليه عذابا مهينا، وكم وعظتني عظات الزمان لو أني أصيخ إلى الواعظين، وكم ذا دعاني داعي المنون وأسمع لو كنت في السامعين، وماذا أؤمل أو أرتجيه وقد جست سبعا على الأربعين، فلو كان عقلي معي حاضرا سمعت لعمري منه أنينا، ولن يبرح المرء في رقدة يغط إلى أن يوافي المنون، فتوقظه عندها روعة تقطع منه هناك الوتين، وإذ ذاك يدري بما كان فيه وتجلو الحقائق منه الظنون. انتهى. آخر: وما تبنيه في دنياك هذه ستلقاه من الأيام هدم، وجسمك ويك أسرعه انهداما، وهل يبقى مع الساعات جسم؟ ومن تتبعه تابعة المنايا محال أن تبقى منه رسم، وليتك لم تكن إلا منونا يضاعف بينها كرب وغم، ولكن بعدها يوم عصيب طويل الكرب ذكراه تسم، وما تلك الكروب كما عهدنا ولا هي ما يعبر عنه فهم، ولا تغتر بالأسماء جهلا، فربت معنيين عليه مسم، فربت معنيين عليه مسم، يسمى الكوكب الدري نجما، ومنبسط النبات كذاك نجم. شعرا لأمر ما تصدعت القلوب وباح بسرها دمع سكيب، وباتت في الجوانح نار ذكرى لها من خارج أثر عجيب، وما خف اللبيب لغير شيء ولا أعيا بمنطقه الأريب، ضراه لا إماه فلا تلوم، فرب تلائم فيه يحوب، رأى الأيام قد مرت عليه مرور الريح يدفعها الهبوب، وما نفس يمر عليه إلا ومن جثمانه فيه نصيب، وبين يديه لو يدري مقام به الولدان من روع تشيب، وهذا الموت يدنيه إليه كما يدني إلى الهرم المشيب، مقام تستلذ به المنايا وتدعى فيه لو كانت تجيب. وماذا الوصف بالغه ولكن هي الأمثال يفهمها اللبيب. انتهى. آخر: يا باكيا من خيفة الموت أصدت فارفع من مدى الصوت، ونادي يا لهفي على فسحة في العمر فاتت أيما فوتي، ضيعتها ظالما نفسي ولم أصغي إلى موت ولا ميت. يا ليتها عادت، وهيهات أن يعود ما قد فات. يا ليت، فخل عن هذه الأماني ودع خوضك في هاتي وفي هيتي، وبادر الأمر فما غائب أسرع إتيانا من الموت. كم شائد بيتا ليغنى به مات ولم يفرغ من البيت. انتهى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وأمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. تضرع إلى رب العزة والجلال. يا رب، يا من هو العلام في الأزل بالسر والجهر من قول ومن عمل، ثبت بفضلك قلبي يا رحيم، وجد لي بالرضا، واعف يا رحمن عن زللي. جرائمي لست أحصيها لكثرتها، أرجوك يا سيدي عنها تجاوز لي. حسبي رضاك ولا أرجو سواك، ولا أحصي ثناك، وإني فيك ذو أملي. خلقتنا من تراب ثم من علق، وسوف تبعثنا للموقف الجلل. ذنبي عظيم وقلبي خائف وجل، ومنك يرجى أمان الخائف الوجل. رب اكفني شر نفسي واللعين، وهب لي توبة واهدني قبل انقضى أجلي. زادت عيوبي فآمن روعتي وأقل، يا ربنا عثرتي، وانظر بلطفك لي. سهل بفضلك رزقي واغنني أبدا عن سائر الخلق يا من لا يزال علي. شغلت باللهو عن ذكر الإله، ولكن عفوه يرتجيه كل مبتهل. صبابتي عظمت إذ مقلتي حرمت طيب الكرى، ونما يا سيدي زللي. ضيعت عمري في لهو وفي لعب، وفي فتور وفي عجز وفي كسل. أرجوك عفوك يا من قد تنزه عن ضد وند وعن كيف وعن مثل. ظني جميل به أرجو النجاة غدا والعفو عما مضى يا منتهى أملي. عاملتني منك بالألطاف والمنن مذ كنت طفلا ومنك اللطف لم يزل. غطى الصدى قلبي الصادي فعنه أزل حتى لغيرك يا مولاي لم أمل. فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا فعافني من أذى الأسقام والعلل. انتهى. آخر: وريان من ماء الشباب إذا مشى يميد على حكم الصبا ويميد. تعلق من دنياه إذا عرضت له خلوبا لألباب الرجال تصيد. فأصبح منها في حصيد وقائم وللمرء منها قائم وحصيد. خلا بالأمان واستطاب حديثها فينقص من أطماعه ويزيد. وأبنت له الأشياء وهي بعيدة وتفعل تبني الشيء وهو بعيد. أتيحت له من جانب الموت رمية فراح بها المغرور وهو حصيد. وصار هشيما بعدما كان يانعا وعاد حديثا ينقضي ويبيد. كأن لم ينل يوما من الدهر لذة ولا طلعت فيه عليه سعود. تبارك من يجري على الخلق حكمه فليس لشيء منه عنه محيد. آخر: تبا لطالب دنيا لا بقاء لها كأنما هي في تعريفها حلم. صفاؤها كدر سرورها ضرر أمانها غرر أبوارها ظلم. شبابها هرم راحاتها سقم لذاتها ندم وجدانها عدم. لا يستفيق من الأنكاد صاحبها لو كان يملك ما قد ضمنت أرم. فخل عنها ولا تركن لزهرتها فإنها نعم في طيها نقم. واعمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا يخاف بها موت ولا هرم. انتهى. آخر: رفعت عرشك في الدنيا وتهت به وما بها للبيت ترفع العرش. رفعت عرشك في الدنيا وتهت به وما بها للبيب ترفع العرش. وبت فيها على فرش ملينة ولو عقلت لما لانت لك الفرش. وظلت تسعى لآمال وتفرشها وللمواريث ما تسعى وتفترش. كم كان قبلك من مأسور رغبته بالحرص تلدغ جنباه وتنتهش. يمسي ويصبح في حل وفي ظعن يضم هذا إلى هذا ويحتوش. عطشان للمال محماة جوانحه ألقى على صدره لسانه العطش. حتى إذا قيل قد تمت مطالبه وطاف من حوله أهلوه واحتوشوا. حتى إذا قيل قد تمت مطالبه وطاف من حوله أهلوه واحتوشوا مدت إليه يد للموت باطشة خشناء لا دهشا فيها ولا رعش. مدت إليه يد للموت باطشة خشناء لا دهش فيها ولا رعش. فقص عطه وقدما كان ذا جيد وأجهشته ولما يدرم الجهش. فبات مستلبا وبات وارثه وقد تغطوا بذاك المال وافترشوا. أما سمعت بأملاك مضوا قدما شم الأنوف بروض الملك قد عرشوا. إن دوفعوا دفعوا أو زوحموا زحموا أو غولبوا غلبوا أو بوطشوا بطشوا. جاءتهم وجنود الله غالبة كتائب للمنايا كلها حبشوا. قد ضعضعت جنبات عزهم ورمت منارهم بظلام ما به غبشوا. لطالما أكلوا وطالما شربوا وطالما رفعوا الآجام واعترشوا. مروا ولا أثر منهم بدارهم ولا حسيس ولا ركز ولا وقش. مروا ولا أثر منهم بدارهم ولا حسيس ولا ركز ولا وقش. قد كان للقوم آمال مبسطة فأصبحوا قبضوا الآمال وانكمشوا. انتهى. غيره. قد طواك الزمان شيئا فشيئا وبرتك الخطوب جزءا فجزءا. كان ما كان وانقضت مدة العمر وولى الشباب خيرا ومرأة. وقديما قد أعلمتك الليالي أن أدواءها تفوتك برأة. فدرك منها فائتا بمتاب بل بإيمان ننشئ اليوم نشأ. واتخذ للهيام ويحك ريا واتخذ للسهوم ويلك فيئة. وإذا ما خرقت بالدين خرقا فارفينه بالإنابة رفأ. وإذا ما وردت مورد دنيا فليكن ما وردت من ذاك ظمأ. ولتدعها تخيلا وأماني ألبست قلبك المغفل صدأ. وإذا ما الحمام جاءك يوما لم تجد من جميع ذلك شيئا. انتهى. وهذه قصة الذبيح إسماعيل ابن إبراهيم الخليلي عليهما السلام. الحمد لله رب العالمين على إنعامه فهو ذو الأنعام والنعم. وبعد هذا فآلاف الصلاة على محمد سيد العربان والعجم والآل والصحب ثم التابعين لهم ما لاح برق وسحت أعين الديم. إني نظمت لأمر للخليل بما أداه فكري وما أبدى به قلمي. فبينما كان إبراهيم مضطجعا العين نائمة والقلب لم ينم، رأى مناما بأن الله يأمره بذبح ابن صدوق القول بالشيم، أعني أبا العرب إسماعيل قام به قال به أعني أبا العرب إسماعيل قال به جماعة من ذوي الألباب والحكم، وبعضهم قال إسحاق الذبيح وقد تواتر القول في من قبل كان سمي. ناداه إني أرى في النوم ذبحك يا بني فانظر فما رؤياي بالحلم. فقال يا أبت افعل ما أمرت به مبادرا أنت أمر الله لم تلمي، لكن والدتي ورحمتاه لها ماذا يحل بها إن خبرت بدمي. فاقرئ والدتي مني السلام وقل لها اصبري لقضاء الله واعتصمي. حول لوجهك عند الذبح يا أبتي واغضب بطرفك لا تجزع لسفك دمي، فإنما أنا عبد الله يفعل بي ما شاء والله ذو فضل وذو كرم. وأقبل على طاعة الرحمن والزمها في كل حين ولا تخلد إلى الكسل، ولا تخالف له أمرا تبارك من رب عظيم، وسر في أقوم السبل، وخذ بما في كتاب الله مجتهدا مشمرا، واحترز من سوف والأمل، ولا تعرج على دار الغرور ودى الخلف والزور والنسيان للأجل، واحذر مصاحبة المرء المضيع فقد صاروا إلى الشر والعصيان والزلل. وأصبحوا في زمان كله فتن وباطل وفساد بين وجلي، هو الزمان الذي قد كان يحضره أئمة الحق من حبر ومن بدل، هو الزمان الذي لا خير فيه ولا عرف نراه على التفصيل والجمل، هو الزمان الذي عم الحرام به والظلم من غير ما شك ولا جدل. أين القرآن كتاب الله حجته؟ وأين سنة طه خاتم الرسل؟ وأين هدي رجال الله من سلف كان الهدى شأنهم في القول والعمل؟ أكل أهل الهدى والحق قد ذهبوا بالموت أم ستروا يا صاحبي فقل؟ أكل أهل الهدى والحق قد ذهبوا بالموت أم ستروا يا صاحبي فقل؟ والأرض لا تخلو من قوم يقوم بهم أمر الإله كما قد جاء فاحتفلي فرج الإله ولا تيأس وإن بعدت مطالب إن رب العالمين ملي وفي الإله مليك العالمين غنى عن كل شيء فلازم بابه وسلي هو القريب المجيب المستغاث به قل حسبي الله معبودي ومتكلي واسأله مغفرة واسأله خاتمة حسنى وعافية والجبر للخلل وأن يوفقنا للصالحات وما يرضيه عنا ويحفظنا من الخطل وأن يصلي على المختار سيدنا محمد ما بكت سحب بمنهمل والآل والصحب ما غنت مطوقة على الغصون فأشجت واجدا وخلي انتهى. آخر: بكيت فما تبكي شباب صباك كفاك نذير الشيب فيك كفاك ألم تر أن الشيب قد قام ناعيا مكان الشباب الغض ثم نعاك ألم تر يوما مر إلا كأنه بإهلاكه للهالكين عناك ألا أيها الفاني وقد حان حينه أتطمع أن تبقى فلست هناك ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى فينساك من خلفته هو ذاك تموت كما مات الذين نسيتهم وتنسى ويهوى الحي بعد هواك كأنك قد أقصيت بعد تقرب إليك وإن باك عليك بكاك كأن الذي يحثو عليك من الثرى يريد بما يحثو عليك رضاك كأن خطوب الدهر لم تجر ساعة عليك إذا الخطب الجليل دهاك ترى الأرض كم فيها رهون كثيرة غلقن فلم يحصل لهن فكاك انتهى. آخر: وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تسكن العالي من الرتب وتدرك السق والغايات تبلغها مهنئا بمنال القصد والأدب تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالإخلاص مجتهدا واعلم بأن الريا يلقيك في العطب ونق جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل أهل الفسق والريب واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، ونزه الصدر من غش ومن حسد، وجانب الكبر يا مسكين والعجب، وارض التواضع خلقا إنه خلق الأخيار، فاقتد بهم تنجو من الوصب. وخالف النفس واستشعر عداوتها، وارفض هواها وما تختاره تصب. وإن دعتك إلى حظ بشهوتها، فاشرح لها غب ما فيه من التعب، وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجب. وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. وخذ بلاغك من دنياك واسع به سعي المجد إلى مولاك، واحتسبي واعلم بأن الذي يبتاع عاجله بآجل من نعيم دائم يخب. وإن وجدت فواسي المعوزين تفض عليك من ربك الأرزاق فاستجب. وإن بليت بفقر فرض مكتفيا بالله ربك وارجو الفضل وارتقب. واطل القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام، ولا تذهل ولا تغب. واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه، وادع الإله وقل يا فارج الكرب. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي بدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب. انتهى. اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر. يا آمن الساحة لا يظعر، بين يديك الفزع الأكبر، وإنما أنت كمحبوسة حمى رداها وهي لا تشعر. والمرء منصوب له حتفه، لو أنه من عمه يبصر. وهذه النفس لها حاجة، والعمر عن تحصيلها يقصر. وكلما تزجر عن مطلب كانت به أكلف إذ تزجر. وإنما تقصر مطلوبة كالماء عن عنصره يقصر. وربما ألقت معاذيرها لو أنها ويحها تعذر وناظر الموت لها ناظر لو أنها تنظر إذ ينظر وزائر الموت له طلعة يبصرها الأكمه والمبصر وروعة الموت لها سكرة ما مثلها من روعة تسكر وبين أطباق الثرى منزل ينزله الأعظم والأحقر يترك ذو الفخر به فخره وصاحب الكبر به يصغر قد ملأت أرجاءه روعة نكيرها المعروف والمنكر وبعد ما بعد وأعظم به من مشهد ما قدره يقدر يرجف منه الورى رجفة ينهد منها الملأ الأكبر وليس هذا الوصف مستوفيا كل الذي من وصفه يذكر وإنما ذا قطرة أرسلت من أبحر تتبعها أبحر وقد أتاك الثبت عنه بما أخبرك الصادق أخبرك الصادق إذ يخبر فاعمل له ويك وإلا فلا عذر وما مثلك من يعذر انتهى آخر كل يزول وكل هالك فاني إلا الإله وما لله من ثاني قضى وقدر تقديرا فأتقنه سبحانه هو ذو عز وسلطان فارضوا بما قدر الجبار واحتسبوا إن الرضا بالقضاء حق لديان وبادروا بثناء الله وارتجعوا عند المصائب في سر وإعلان لا تأسفن على ما فات من عرض فالرب يخلفه فضلا بإحسان هذه الحياة وربي صفوها كدر لا بد زائلة عن كل إنسان يشقى اللبيب ويمسي فيها ذا عطب تبا لها دار أكدار وأحزان إن المصاب الذي يأتي بلا عمل يوم المعاد ومن يجزى بحرمان وما أصاب جميع الناس من ضرر إلا بظلمهم شؤم وعصيان نستغفر الله قد بانت جراءتنا على الإله ولم نسخط لشيطان نحن المسيئون نحن التابعون هوى نحن الأولى خلطوا ذنبا بعصيان ونحن في غفلة عما أريد بنا والكل في سكرة ويحا لسكران انتهى آخر علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال

وتابوا عن متابعة الضلال، شديد الانتقام لمن عصاه، ويصليه الجحيم ولا يبالي. فبادر بالذي يرضاه تحظى بخير في الحياة وفي المآل، ولازم ذكره في كل وقت، ولا تركا إلى قيل وقال. وأهل العلم نافسهم وسائل، ولا يذهب زمانك في اغتفال. وأحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي. فحسن البشر مندوب إليه، ويكسو أهله ثوب الجمال. وأحبب في الإله وعاد فيه، وأبغض جاهدا منه ووالي. وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركن إلى أهل الضلال. وتشهد قاطعا من غير شك بأن الله جل عن المثال، على بالذات فوق العرش حقا، بلا كيف ولا تأويل غالي. علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال. بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم في صحب وآل. وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي، لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي. ينادي خلقه هل من منيب، وهل من تائب في كل حال، وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال. وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال. ويشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال، ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول عن أهل الضلال. وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال. ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال. يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم خيال. وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال. وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال. ومعراج الرسول إليه حقا بنص وارد للشك جالي. كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير بلا محال. فناج سالم من كل شر، وهاو هالك للنار صالي. وتؤمن بالقضى خيرا وشرا، وبالمقدور في كل الفعال. وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال، بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل. وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي بفضل منه إحسانا وجودا بلا شك هنالك للسؤال وكل في المقابر سوف يلقى وتكريما لهم بعد الوصال نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآل وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء حالي. انتهى. آخر: أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير وإن كانت ذنوبي عظائمة وما زلت غفارا وما زلت راحما وما زلت ستارا علي الجرائم لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت أوطار البطالة هائما فها أنا قد أقررت يا رب بالذي جنيت وقد أصبحت حيران نادما. انتهى. آخر: صبرت على بعض الأذى خوف كله وألزمت نفسي صبرها فاستقرت وجرعتها المكروه حتى تدربت ولو حملته جملة لاشمأزت فيا رب عز جر للنفس ذلة ويا رب نفس بالتذلل عزتي وما العز إلا خيفة الله وحده ومن خاف منه خافه ما أقلتي وما صدق نفسي إن في الصدق حاجتي فأرضى بدنياي وإن هي قلتي وأهجر أبواب الملوك فإنني أرى الحرص جلابا لكل مذلتي إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى إلى غير من قال اسألوني فشلتي إذا طرقتني الحادثات بنكبة تذكرت ما عوفيت منه فقلتي وما نكبة إلا ولله منة إذا قابلتها أدبرت واضمحلتي. انتهى. آخر: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وكهل وأشيب ولكن على الران القلوب كأنما بما قد علمناه يقينا نكذب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الرضا مما نرجيه أقرب ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أنا نموت ونخرب وتخرب ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أنا نموت وتخرب ونسعى لجمع المال حلا ومأثما

على الأيت سجاع الحمام المطرب، على سيد السادات والآل كلهم وأصحابه ما لاح في الأفق كوكب. انتهى. آخر: إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذر، ولا تخش أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات له ومصادر، وكن للذي يقضي به الله وحده، وإن لم توافقه الأماني شاكرا، ولا تفخرا إلا بثوب صيانة إذا كنت يوما بالفضيلة فاخرا، وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا. انتهى. آخر: إلى الله نشكو قسوة وتوحدا، ونرجوه غفرانا فربك أوحد، ودونك مني النصح يا ذا الموحد، قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. تيقظ وتب، فالله للخلق راحم، وإني لنفسي ناصح وملازم. فقم لا تنم، فالشهم بالليل قائم، أراك بطول الليل ويحك نائم، وغيرك في محرابه يتهجد. لقد فاز أقوام ونحن نشاهد، أما تستحي أو ترعوي أو تجاهد؟ فليس سواء قائم ذا وراقد، ولو علم البطال ما نال زاهد، من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فكم قد أكلنا والتقيون صوموا، ونمنا وهم بالليل يبكون قوموا، ولو مفلس يدري وهل أين خيموا، لصام وقام الليل والناس نوموا، إذا ما دنا من عبده المتفرد. وأسبل في الداجي دموعا بعبرتي، وتاب وأبدى الخوف من كل هيبة، وقام وصلى خائفا في محبتي، بحزم وعزم واجتهاد ورغبتي، ويعلم أن الله ذا العرش يعبد. فحاذر من الدنيا ومن لدغ صلها، فليس لها عهد يفي لو لخلها، فسافر وطلقها ثلاثا وخلها، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها يخلد. ألم يأن أن نخشع وأين التهجد؟ أفي سنة كنا أم القلب جلمد؟ تيقظ أخي واحذر وإياك مرقد، أترقد يا مغرور والنار توقد؟ فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. أما لو علمناها نهضنا إذا شظى، نعج وبعض القوم للبعض أيقظا، ولم نغتمض عينا بتذكارنا اللظى. ألا إنها نار يقال لها لظى، فتخمد أحيانا وأحيانا توقد.